need. Also, you know, say you want to have some, you know, some new down. So that, and also that, the department of the Iman, about Allah, that's the way, and you're talking about the TV, you know. Where you are, you know, and then you're fine. Where you're fine, and you know, and then I'm there. اللهم اجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم الفرح وخير أعمالنا وآتنا ولا تحملنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة عنك رزقا وخروجا من كل هم من دين ونسألك ربنا السر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السر في الدنيا والآخرة وصل على أولئك المرسلين عليك وعلى آله الصلاة والسلام ثم بعد مما لا شك فيه أننا قد فقدناكم كثيرا ونخبركم جميعا أننا مشركون في الله وأعتقد أننا قد فقدنا خيرا كثيرا فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نصرنا بكم إنما سميع مجيب الدعاء وألا نحرم من هذه النساء الطيبة وأن يجعلنا خالصة لوجهه الكريم في ميزان حسناتنا إنه سميع مجيب الدعاء. نعود إلى حديثنا المعتاد ونحن نتحدث عن تاريخ ابن عساكر ذلك الصف الجليل ومع الجزء الرابع بدينا المواصلة المسيرة مع ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا العنوان الذي يتحدث فيه عن عبيد وإمام ونوائي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه وأملائه وقلنا إن نوائي النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هم كثير منهم من ذكر ابن عساكر ترجمة كاملة في صغرها ومنهم من أبدأ ابن عساكر ترجمة يشينها وذلك طولها وقلت إن الموالي من الأمور أو رجال تعليم آخر قد يتجاوزوا الثلاثين تحدثنا في حضارة سابقة عن 36 منهم قد بدأنا أن الأولى والذي كان عملا ثم قرر فأصبح ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وهو الغالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه وتارة لأن من أعتقه فاشترط أن يكون ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المولى 37 من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السنة وعند ابن عساكر مذكور ببنيته مذكور ببنيته يعني ومشهور ببنيته كثير من الصحابة الذين قد اشتغلوا ببنيتهم فهو أبو عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الكنية أبو يحيى عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا له أحاديث طيبة كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة وإن كان طبعا أهل التاريخ يقولون لا نعلم ماذا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ماذا أعتقد موقوف على تاريخ شراءه ولا على تاريخ عتقه ولكن وجدوا له روايات كثيره في كتب السنه وجدوا له تراجم عند اصحاب التاريخ كابن الاثير في غسل الغالب واتصال ابن حجر واستعان مع عبد الطارق وهنا في تاريخ ابن عساكر وجدوا له تراجم وجدوا له احاديث طيبه رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد له الإمام أحمد عليه رحمه الله مسندا في مسنده، فسماه مسند أبي عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الرواية طبعا فيها إشارة إليه، فالرواية أولاً من الروايات التي ذكرها ابن عتيب وبدا فيها الحديث عنه عن أبي عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذر إذا كان من موالي النبي ويكمل بأبي عتيب اسمه إيه؟ معروف النبي أعطاه عيونا معروف، فمش طوال يبدا بالعروف، ولكن والد ما ذكر الاحاديث وكل اسانيده موجوده به عن ابي عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ان التاريخ بهذا. وبيعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الروايات عن ابي عتيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذه رواية صحيحة موجودة في مسند الإمام أحمد بن محمد في مسند الرواية، وذكرها المعتزلة هنا وقول رواية صحيحة، وألطفوها لها أصل، وقلت به ورد، وألطفوها لها أصل في كتب السنة الصحيحة سواء في البخاري أو في مسند أصيغ الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عنه أبو عتيب يقول: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والضعف. أنتم تعلمون أن المرء لا يعيش لابد أن يتم، وهذه مسألة لا دلالة فيها ولا خلاف فيها ولا إصالة فيها. لابد أن تكون في بلاء، من البلاء الذي ينبغي أن يصل إليك المرض، ربنا يعافينا وإياكم. المرض هذا البلاء الذي ينبغي أن يصل إليك المسلم، ولا بد ان يصيب المسلم ولا سلم من المرض الا شقيق، وتعبير واضح الا شقيق، لا يسلم من الامراض الا بالاشقياء. وهذا الشيء اشرته في كثير من خطب الجمعه، قلت ان هناك من الذنوب ذنوب لا يعافينها الا المرض، فمن سلم المرض سلم. ففي هذه الذنوب يمكن في اخر خطبه فاذكروا شخص قديم خالد بن وليد كما ذكر عنه ذلك ابن كثير في البدايه والنهايه، فرض امراه له ولما سئل يعني هل رايت منها ما يريبك؟ قال له انما هي لم تقرا بشد خالص، واحد ما بيقولش خالص خاف منها كده على طول فتصفح. وكل هذا بعكس ما يعتقد الناس، كل جميل الضعف واحد يقول لك شوية تحاول انا متجوز واحد انا حر ما اقتراش، وانت فرحان تقول لك الحمد لله انا عمري ما عيشت ولا وصلت ولا فرحان ولا بشر. ده شيء لابد ان يصل الانسان، والانبياء كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس بلاء بلاء بلاء. فشوف جبريل جاء بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توبت ابتدا فيه هذه الامه من الامراض، فبين لهم انهم ستبتلى بالحمى والطعلوقه. حمى وطعلوقه خلاص. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه وفي روايه صحيحه وكذا اتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطعلوقه خلاص، فامسكت الحمى في المدينه وأرسل الطاعون في الشام. إذا كان الحرمة من نصيب بلاء لأهل المدينة، بلاء لأهل المدينة. وكان الطاعون بلاء لأهل الشام. وهذا قد يعني أيده الله، أيده الله. يعني دول الذين كانوا مصابون في المدينة كانوا مصابون بالحرمة، أما الشام فكان ينتشر فيها الطاعون، والطاعون عن مرسل، يعني مرسل دخل الشام وعمى أرض الشام في الزمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة كانت معه. فشوف بقى فضل هذا المرض المتشمة خلاص بلاء لأهل المدينة وطاعون بلاء لأهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم وليل يسلم على الكافرين. عشان ما تتعاملش بقانون واحد، لا تتعامل بقانون واحد. ليه؟ الكافر يأمر والمسلم يأمر، أليس كذلك؟ لا تساوي بين الأموال ولا بين الشخصين. يعني من المطلوع المسلم وهو مريض كله ده بأس طهور وكفارة إن شاء الله مش هكون ده الكافر أخيرا يقول الغرض من الله على ما ينبغي يخلقوه تقول بقى لو عايز يروح يقول له كده روح مش هكون كده ما يروحش لا السويات النص هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الطاعون يعني فرض قادم ما بيشكش انه فرض قادم ومن هنا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شهاده لهذه الامه اذا ابتلي به المسلم فهو شهاده ورحمه للمسلم ومن هنا عارفين ان الشهاده سوى القتل سبع فمنها المطعون منها دي بقى صحيح فمن المطعون في شهداء سوى من يقتل في سبيل الله عدول في روايه صحيح سبعه فمنهم المطعون فالنبي يموت بمرض الطاعون وهو مسلم يسمى ايه؟ جميل الله لا يسحب على رجل مسلم هذا الله لا يسعى على غير المسلم ولا بقول ايه؟ اللي طبعا عندنا احلام صعبه بنقول في معاني الكلمه واخد بالك فعندنا جهل محدق ومركب في وسائل الاعلام وغير وسائل الاعلام انه خلاص لفظ الشهاده اصبح يمنح للمسلم ويمنح للفاسق ويمنح للكافر ويمنح للكافر فسبحان الله العظيم يجي المسلم يعني يحترق او يغلط او كذا او كذا او كذا او كذا وهو يؤدي عملا حلالا يرضي الله قال عنه سنين خلاص لا بس لكن في واحد يموت وهو بيمس المصلحيه على المصلح فيسموه شهيد المصلح انا اتوقع على السبع شهداء ما لقيتش ايه مش عارف اقول شهيد المصلح ده ايه الله لا يكسبهم ولا ربهم كلام ده صعب وحرم في منتهى التقلب خلاص وصل المسألة لها لأن الأمة بيعاد غطس وجرس شهداء فدي ممكن لك شهداء السلطة شهداء القوات المسلحة فلازم تطلع فيهم نور أو لازم تطلع فيهم بجار ولازم يجرس طبعا ده مش ممكن فلازم تطلعوا شهداء وإيدا فالمسألة أصعب معروفة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إن اللي يموت بالطاعون من المسلمين فهذه شهادة وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وإن يموت بالطاعون من المشركين فهذا أهل السنة من الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى التعبير الأخر في المطاق الكوي وهذا نوع من أنواع الانتقام وليس من أنواع التخفيف والرحمة لا يستويان لأي حال من الأحوال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستطيعون يعني لا نستطيع ان نسوي بينهم فكان هذا الاحاديث الطيبه الجميله التي يعني حملها الينا اروع سين هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الينا ايضا روايه اخرى طيبه وهي مذكورة منها هنا ومذكورة في مسنده في مسلم الإمام أحمد بن حنبل وسألها أيضا إليه بشكل صحيح. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه. قال ابن منك معاه فخرجت إليه. ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه. ثم طاق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الانصار فقال لصاحب الحائط اطعمنا بصر بصر اللي هو البلح اول ما بيبدو اول ما بيبدو صلاح يعني لسه ما استواش او طافش او كما تقولون فشوف النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله رب مش حاجات خاصة بقى كده واخد بالك انت وفاخرة ودرجة أولى ونبو لبنى درجة 14 في كذا فخالد بن كيس بن يعني أحب الصحابة إليه فيطلب أبو بكر ويطلب عمر وكان من نصيب أبي حسين أن يكون بصحبته فيقول له على رجل من الأنصار يريدون أن يقول له وصلت طبعا في شرح هذا الحديث قال بأنه لما دخل الصحابة وراء أن المسيح لم ينظر بعد فلو قال الرجل أطعمنا رطبا أو طمرا تعال تروي نعمل إيه؟ لم يخرج بسبيل المطر إنما هو أراد أن لا يكلفه إلا ما هو عنده. شوف لا إله إلا الله. شوف ولذلك قلت لكم إني من آلاف الطلابة ألا تحقرن طعاما قدم لك وألا يحقر المريض طعاما يقدمه لك. وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من خطأ فاحش في نرتكب في بيوتنا أنك إذا وضعت طعاما للإنسان ولم يحل في البيت تقوم تقول له معلش يا حبيبي شاف الملك الشيخ اللي يعرف يفهم هذا مما لا يجوز الشرع أن تحقر طعاما أنت تقدمه أو هو يخسر الطعام هذا قل شعر الدين وأنا أرجو كما قلت لكم في مرة وإحنا فيها مرة وكان معي أحد الأقارب فأمسك فينا شيخ جليل نحن نحبه ونوقره ونعلم أنه مني للسنات الدنيا والله نحن أنا أعلم هذا عنه أسأل الله ذلك له بصحته وأن يديم عليه فضله فما استطعت أن أنا أرد له طلبا وأنا في رمضان في وقت الإفطار طبيعي ما نفطرش خلاص يعني وقت ما بيجي وقتي في المغرب باخد شوية التمر وشوية الماء ونكمل نحب شرب أشياء خلاص وإلا أعلى السحور فضوع على أعلى خلاص فمش فارق معايا يعني حتى إنه حاط شاف هنا دي خلاص فالرجل قدم لنا التمر وشربنا وبعدين ما يتضينا فكره وجاد في باب فبعد أن خرجنا رأيت أن من كان في نسبتنا قيمة عليه والله يحط لا قيمة عليه قيمة عمال يمسك والله ينفذ لا يكفي لك ينفذ لا سبحان الله وأنا مرأي غيران لأنه أحدث من جاد ولا مش كان كلام هو لأنه مرأي غيران هذا ما عنده في بيته والرجل إذا جاد بما عنده فهذا هو الكرم فسبحان الله عنه وجاد بما عنده وهذا هو ما عنده وهذا هو الإسلام إنك لا تحتاج طعاما قدم لك ولا تحتاج طعاما أنت تقدمه لغيرك إنما يجب أن يكون يعني قول لنا الحمد لله فشوف قد ايه كان يعني عليه وعليه الصلاه والسلام كان يعيش فاطمه فيرى ان مع نسيب الرجل لم يقل ايه فما اراد ان يكلفه من يكشف يقول له روح هات لنا طعم فيجيب طعم هيروح يجيب طعم طب ليه اللي عنده ايه بص فطلبنا كده قال اظن ايه مصر فجاء الى الرجل بالبصر وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الجميع ثم دعا الملك بن شيبة منه قال لهم ما شيبة ثم قال علي وعلى آله صلى الله عليه وسلم إن هذا النعيم لتسألن عنه يوم القيامة البزء المعنى من النعيم نحن متقلين يعني الناس يقول لك اه والله بس في كلام تدب على الاعتبار نقم على حياتها ونقم على رزقها ونقم على حبها يقول لك يا عمي حناكل ايه ولا بتعيش شرطان يا راجل كان مصر والماء عين عيش رمز يعني لا اله الا الله قل الحمد لله قل الحمد لله ولذلك يا اخي سبحان الله العظيم الفقير الصادق خير عند الله من فقير شاكر على الله فلما تكون فقير صادق يعني ما أي كرم يعني سببه عند الله سبحانه وتعالى. وزير الله قليل يا أخي، وزير الله شيء خطير جدا، شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. عمر بن الخطاب أخذ عزفا، أكيد العزف بيبقى فيه عقيدة، لا صعب أن تتحمل يبقى فيه كذا. وبعدين ضرب الخطاب كده علشان يتنفض إيه ما فيه خلاص. ثم قال أبي الله إنا مسؤولون عن هذا يوم القيامة، الموصل له نعيم هنسيء عنه يوم القيامة، نعيم هنسيء عنه يوم القيامة. عشان يسمع في خلاص على المواقف اللي قلنا في التدخين حلال الأغنياء، يا ريت لا يسير على مصر، مش هيسير على الثلاثات وملايين الجنيهات اللي وداع فيها، مش عارف ليه ده، مش عارف ليه ده، مش عارف ليه ده، من ضد مرضي انا، من بعد ما قرات الكتاب الضعف ده انا ما ادريتش خالص، ده من المرض. يقول لنا مسموع هذا يوم القيامة، قال نعم إلا من ثلاث حالات السمع، كل ما فوقها وما سواها ستسرع. ليش ما بقى بعض الناس؟ تيجي تقول يقول لك هتصير مسافة، كل حالة السمع وتعد لك نعيما. قال الله سبحانه ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. مع ثلاث حالات لا تعرف من النعيم، خلاص مش هتعرف من النعيم يا سيدي. وليه ليك؟ شوف النبي يقول له ايه؟ اسال ثلاث خير قبل يصنع بها عوارض المسلم، خير مش لا الغريبه ومش عارف ايه، خير قبل يصنع المسلم بها عوارض أو قصة يسد بها جوعته أو جحر يدخل فيه من الحر والقر. لو أنت ساد عروضك بغيرك وكل مذبوع تاخد قسم خبز وبيتك عبارة عن جحر وخشه وحر علشان يقيك الحر والقر اللي هو البرد القارس، علشان يقيك الحر والقر مفيش نعيم يا عم عندك في السرعة كده، مفيش نعيم سرعة. تفهم من دايما، تفهم من دايما ان كلنا سمعين وكلنا حسين. حضرتك خصوصا عروضك بخيرها لقيت الجنانين كده ومش عارف ايه اللي عندك، ايه؟ يبقى انا ايه؟ حضرتك لما بتجوع وتسيبني جوع في نفس الخبز، ها؟ يبقى انا ايه؟ يبقى انا ايه؟ بتسيب جوع في الساعة حبيبي، يبقى انا ايه؟ حضرتك بيتك عبارة عن جوع بتخش فيه؟ لا ده ايه والله؟ قول الصلاة كده يا عم، وبعدين بقى التلفزيون والفيديو والديش وكل ده احنا يا عم احنا لاقيين احفظ دول الثلاث حاجات اللي خارج نعيم بس مش نعيم، بس مش نعيم خير وكيف وإباء وجحر، كل ما هو فوق ذلك نعيم ستسأل عنه. امشي بالقانون ولذلك دايما تقول انا في ايه؟ لا والله ده لو انت منصف، لو انت منصف يبقى تقول انا في ايه؟ يبقى كف ونصف وطبيخ وحتى لو مفيش دعوه يبقى انت برضه في ايه؟ في نعيم. يبقى عندك جلابيه واثنين بقى انت برضه نصف، يبقى عندك ان شاء الله هو وصاحب مبسوط يبقى انت برضه في ايه؟ في نعيم. فاحنا دايما في نعيم. وربنا يديم علينا العلم. امين يا رب، امين يا رب. فكان هذا من الاحاديث اللي طلعت عجيبه جدا في الدعاء والحديث كما قلت مسلم الامام احمد بن حنبل الحديث صحيح حبيب طيب يبين لك ايش اللي مش نعيم وايش نعيم الذكر المتيسر خلاص بيختم الحافظ ابن عساكر الحديث عن ابي عسير هذا رضي الله عنه واصحابه اجمعين بالمخالف ولروايه هذا في نص الامام احمد بن حنبل وهي صحيح خلاص انه بيسموه كان احدث الناس عهدا برسول الله بيحتلوه كده في الفضل هذا لأنه كان أحدث الناس عهد الرسول الله يعني أحدث الناس عهد الرسول الله يعني آخر من مجلس النبي يكون هو فلو قال لي رواية صحيحة من نص الإمام أحمد بن حنبل وقد غاب معصيته في التاريخ إن هم لما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادوا أن يضعوه في لحده ويحيب ويميل عليه بالطعام في جسم صافي فأمسك بصافي الأمين وخطاه فكان آخر من مس رسول الله هو العصيب وهذه من فضائله رضي الله عنه وعن الصحابة خلف لها بلادة ابن كامل يقول كان يقول الناس كده أنا أحدثكم عهدا برسول الله أنا المسجد عليه وعلى آله الصلاة والسلام يجي هو بيأخذ هذه الرواية وكان هذا رجل له عقل كان له ذرية ومن مشاهير ذريته امرأة مشهورة ومعروفة في كتب التاريخ وهي ميمونة بنت أبي عسير وبعض من النساء الفضليات ولذلك رجل مغفى فأحسن التوفيق وأنا أقول إني فعلا ما يفعله الآباء بأن أحس على الأبناء يعني البنت لما تبقى شايفة أمها مرقبة وحنية بتطلع قصة شايفة طعمها رقاصة الابن لما شايف والده حريص على الصلوات وكذا هذا اللي بس يخليه يشوف ولا يشوف عايز يخلده ويدخل وهكذا ولذلك يعني مسؤوليتنا احنا مسؤوليه خطيره جدا خاصه مع البنات ولا بد هذا الكلام لان احنا في عصر انا بس مبالغه لو قلت ان زمان البنات فلت يمكن يبقاش من الشوارع يا ولد ما اصبح عندهن حياه فيما يتعلق بالنشل والجزء بتحرك كل حاله وكل حاله لما حياه من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول؟ ولذلك انا حينما اراها اقول لها هو مين عن ارض ربوبي؟ ارض ربوبي فهي يعني كانت خرجت من بيت موقف يعني لا يمكن ان تقع منك بهذه الصور غير وانت بتدرك تماما ان اللي قاعد في البيت ده فعلا نقص من كل معاني الكلمة مع اعتبار المرقص يعني ازاي تشمل الخروف ده الخروف بيضاع على عرض يمن الخروف ظنوه بيضاع على عرض فده ما حصلش خروف يبقى مش نير على عرض ازاي وهشة في الشرع ده بقى مش نير على عرض مرة يسأل فتح الجمالية عندي وقال يعني فريق في أحوال الشوارع الساعة 2 وبلاد المدينة حاجة مش ممكن يطعم في أخبار الشباب واللي ماشي إيده على كتفاه واللي يريد مصطفى وشعرش كده حالة خليل الشك يا أخي الملك خلق من مطار ثلاث من البلاد فأحسن أن طرف يدهن كنا له مقالة من النار يخلي لي دم قيل يا رسول الله في الدم طلب قيل يا رسول الله راح يقع على واحد أرد أنت وإحسن طبيعي كلامك تخبيرك للجنة حسون تربية تعالى التوية ده أنا مبيس المصير فأنا بحترف من الأبي حتى أنا أرى عشرين هذا يعني رب هذه البنت اللي راحت فيه خيرا كثيرا فشربت ولذلك كانت من الرواد رواد الحديث عنه يحتاج من الله أن يتعلم الحساب لأنه يتابع حسابه. وفي ولا وقت الحين مشكلة بس أنا من عادة شو نبي أنا أزوج شو نبي أنا ولا وقت ولا وقت أريد فت لا ربي أمامي وقت ولا وقت أنا خبيك أنت من ذا بدين فهي بتحب تشوف ما مرات من أمريكا شاهدوا حشاش ولا إيش أصلي ولا ولا أكل الأعراض ولا أنزال ولا شو بتقولي شو بتعرفوا يعني فهو كان أبو عسين يتحدث عنه هذا يصور الثلاث من كل فرق حريص على سلام الآيات القمرية وكان يصلي الضحى قائما فإذا عجز كان يصلي قائما في حرص على الصيام وحرص على الصلاة وبالبلد سبحان الله وكان واضح في سبيل شيء كانوا كانوا بعض السن فكان عند أراد ماء الوضوء أو أراد كذا وأراد أن ينادي فلم يسعف صوته فتلقى بعض فقبلهم بحالة الأسنين ثم نقول فأتيه مسرعا فأتيه مسرعا وقدمت حياته خدامه قريبة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأربعين ويأتيه فقرا وشرفا ما نقله إليك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبنى الثامن أو الثلاثين هو فضيلة اثنين في الذكور الثلاثين والتاسع غيبة الثلاثين المولى الثامن والثلاثين وهو أبو كبشة والقاعدة نحن نقول أبو يبقى الجسم البيت كما قلنا الكونية ما بودي أبي أبي موهوم أبو فلان أبو فلان هذه الكونية اسم الحقيقي سليم سليم اللي تقول عليه لغة العصر سليم يعني خلاص سليم ولكن كان يكمل بأبي بأبي كبشة بأبي كبشة وهذا إذا ذهبت إلى كتب التاريخ والتي حرصت على تركوا أسماء الصحابة الذين شهدوا غزوات فيقول لك عدد الذين شهدوا بدرا ومنهم الواقعين دائما يحب يذكر الأسماء كلها فيذكر لك في شهدوا الغزو بأسماء وبعدين مين اللي استشهد منه ومين اللي دورش والمعلومات تاخدها معلومات طيبة فلما يجمعوا أسماء الذين شهدوا بدرا عدالي فيها اسم أبو كبشة سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كبشة سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالاتفاق كان من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا يكفيه بعض ويكفيه شرفا أنه قد شهد بدرا ولذلك هو مش غير أكثر من كده ما فيش تدرك أكثر من كده أنه يعني مهدين أنه شهد ربعا مهدين السنة التي توفي فيها ويجي مهدين فيها لكن فيها وفي قول رايح على الأولى لكن إذا فيه تشهد ربعا ليه؟ إن كل قلب في أهل بدر ما لم يقله في غيرهم ما لم يقله في غيرهم يعني قيل في أهل القافلة يا أحد الإنسان يقول يا ليتني شهدت ربعا يا الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد خطبت لكم فان هذا العمل اوجب لهم المغفره شرف وحقق لهم المغفره عند الله سبحانه وتعالى اصبح مغفور لكل من شهد بدر مغفور لكل من شهد بدر سبحان الله العظيم وعلم الله ان كل من شرك نظرا لا يمكن ان يصلح في يوم من الايام لا كافرا ولا فاسقا ولا مرتدا ولذلك كل من شرك بدرا جاهلا ختم له بالصلاح لابن مالك فيش واحد فيهم مات الا بحسن خاتمه الا بحسن خاتمه كل من شرك بدرا فشوف الناس خاتمهم فين لعل الله طرحا الله لا اهل بدر فقال احنا ماشيتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم فكان من أنكرش سليم هذا من الذين شهدوا لأكبر خلاف وقع السنة التي توفي فيها ومحمود خلوة توفي سنة 23 والرابح أنه توفي في سنة 13 في اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة. اليوم ده الفتر غير ذلك يحسب هذا المولى إلى اليوم كل من في اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة تدرك أنه يوم الذي توفى فيه سليم الكرشة مولى قصير يوسف هو نفس يوسف هو نفس يوسف خلاص هذا ما قاله في هذا المولى وهو أبو كرشة سليم. المولى الأخير فيه الظهور وهو موين هبة الاسم وصف موين هبة أو الثاني أو يقول أبو مويهبة والغالب عليه هذا الغالب عليه إن هذه كنيته ويكنى بأبي مويهبة أبي مويهبة يبقى أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين معروف في كتب التاريخ بهذه الكنية لأنه كان يكنى بأبي مويهبة وهذا الرجل لو أنك ذهبت إلى غزو بن المصطلق وكانت تسمى المعيسية واسمه صحاح كان تجد في بعض كتب التاريخ لأنها غزو بن المصطلق بعض كتب التاريخ لأنها غزو المعيسية والإسلام صحيحان غزو بني المصطلق لأني خرج المسلمون لقتال بني المصطلق خلاص وغزو بني المعيسية لأني المسلمين عسكروا عند عين جبهة تسمى المعيسية فبالنظر إلى القوم الذين أرادت أن لهم يقال غزو بني المصطلق وبالنظر إلى المكان الذي نزلوا فيه وحدث فيه هذه المعركة سمى بالمعزية وهي الغزوة التي شهدها أكبر عدد من المنافقين كما قلت. هذه الغزوة أم المؤمنين عائشة كانت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكان قد أقرع بين نسائه فأصابته القرعة وهذا من الأشياء التي يجوز فيها استخدام القرعة فأصابتها القرعة وليست القوة من باب الاستسلام للأفلام كما يعتقد البعض هذا أمر وذلك أمر وذلك في البخاري مفرق بينهما وكان الكلام طيب في هذا ذلك الروايات طيبة وابن حجر يعني فاطمة في هذا الموضوع وليس مجال الكلام لكن هذا من الحقوق التي يجوز للقراءة فيها فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فأقرع بالقوة عائشة فخرج لما ظهر في هذه الغزوة ستجد أن الذي كان يقول دابة عائشة فيقول لك أبو مويهبة مولى رسول الله كان هو القائد الذي يقول الدابة خذ بالك النبي عليها مولى أم المؤمنين عائشة وهو الذي لم يشعر بغيابها في محامد الأولى بل خبيثة من تحت اللحم ووضعه واغتاب الدابة وهو لا يشعر انها ليست في الاول وخلفوها خلف جيش وحدثت قصه الاب المعروفه والتي تحدث عنها القران الكريم وجاء في صحيح السنه فهذا هو ابو مويهبه هذا الذي وايضا له يعني مسند او روايات اسندها له الامام احمد مسلم وهي الذي ذكر ابن عساكر او ذكرها ابن عساكر وهو المترجم لهذا المولى ابو مويهبه فبيبدا بذكر هذه الروايه فبيقول ابو مويهبه هذه الروايه طيبه جدا ليقول اهلبني رسول الله من الموت أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم. طبعاً في روايات طرقاني، في روايات أيقاظني، علشان تقولت إن كلها بمعنى واحد. طرقوا هي أهدافه هي أيقاظه، يعني طرق عليه بابه وإيقاظه. يقول من الليل، الليل النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه في سبيل الله الباب بيخبط، بس ما قالش الباب اتفتح وحد جوه، لو جايين يخدموا أبوه مثلا، لا ده هو الباب بيخبط ومين تحت منهم، مش عشان ما يتشيك ولا إنما اسمع لحاصل النبي طرقه إليه وأيقظه في سبيل. فقال يا أبا مويهبة قد أمرت أن أستغفر لأبي الفقير. أمرت يعني شوف مين اللي بيقول ده، ربنا سبحانه وتعالى سيقوم ويستغفر لأبي الفقير وأبونا كده الكريمة وتروح المدينة وتلعن الدخول على أهل الفقير. فكان ده في بعض الأعمال الآن من تقييم الباب عقول لكن أنا أقول لك على خطة كويسة، لو ربنا كان ربنا استنى هم 200 مليون وحدات معاهم، وأنا فعلت هذا مستنى فعلت هذا كانوا مكتبون ميتا فوضح داخل. فاستوقفني الحارس على الباب وقال لي أنت مين؟ فقلت له أخوك، فقال لي ادخل. أشوف من فضل الرجال ومن كرمهم، وربنا سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقوم وأن يستغفر له. فكان من فضائل هذا الرجل أن المغيبة لنبي يأخذ معه يأخذ معه خلاص. فقد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معه. يقول إذا تخرجت معه حتى أدل البقيع فرفع يديه فاستغفر له الخطيئة ولقلب وصعبان كذب ان احوج ما يحتاج اليه الميت الاستغفار. ولذلك كان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد وابو داود وهو حديث على شرط الشيخين لما دفن ميتا وهم بيوت الفرج بن حازم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم في طلب طلبه ايه؟ استغفروا لاخيكم فانه لا يسال وانه لا يسمع قراءه. فاحوج ما يحتاج اليه الملك الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيد له ما اصبحت فيه مما اصبح الناس فيه. يعني هم أصبحوا يشاهدون حقا ويعانون حقا، أليس كذلك؟ ويمكن يشاهد حقا ويعاني حقا، هذه واحدة. وإن مات في خير فقد أراد الله به الخير. القضية بقى إن الإنسان يحيا لافتا ويرى باطلا، هذه المشكلة. ولذلك مما علمنا أن ندعو الله به أن يخبرنا إليه أمين يا رب. فشوف النبي يعني عارف بحول اللي هم اللي هم في ضلال فيه وقال له في خير، و والآن هم يعلمون حقا، لكن في جنب هي العالم فيها ربنا، ربنا يرحم فيه. فيقول أقبلت الفتن قطفة الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى. من كلام قال النبي إن لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منك. دي مسألة حصل بقينا في وقت تلغى فيه قضية الدنيا من الدارس ودي يعتبر تطور والبقالي يعتبر حرار والمرأة المتسجعة في الشوارع مش لاقي حد يلمها هي دي المرأة المتحررة. كل ما انا عمالين بنتهي الى ما هو اسود اسود، كل ما انا عمالين بنتهي الى ما هو اسود. ولذلك لسه كل الكفار في يوم الخميس بقضينا فيه آس وما بقضينا فيه بخمر وفيه سبحان الله العظيم. يعني لما يجي حذيفة الذي يحدثه عليه الصلاة والسلام في رواية صحيحة عند الإمام القرآن القديم في سلسلة الصحيحة إنه يقول يدرس الإسلام كما يدرس وجه الترك، يعني وش طبعاً الثوب شوف معمول وقت كل ما تسيرها ها تروح تروح الإسلام هو كده كل ما يعدي الوقت كل ما هندفع أرخص حتى لا يضغط ما صلاة ولا صيام ولا صلاة. يعني هي وقت علينا في حالات دلوقتي المسلمين مش عارفين على حال في طوال السلطه. انت بتصور من ده سياتي ما هو اغلط، سياتي ما هو اغلط ان هتيجي تقول لواحد صلي يقول لك يعني صلي ومسلم ولا اسلام تنص اسلام ولا تسلم ولا نسك تقول له حاجه ويقول لك يعني حاجه ومعنى هذه الصوره هتبقى قديمة فينا ولذلك كان عندنا يقول ولا يصنع على القرآن حتى لا يبقى في الأرض منه آية. خلاص القرآن حد مش هيبقى عارف عنه آية لا بيتكلموا به ولا بيستشهدوا به ولا بيعملوا آية بعض. يعني كان الآن معطلين نص ما في القرآن لكن الناس عندها أقل كده خلاص بعد كده إلى القرآن المصاحف وفي البيوت بقى مش عارف حاجة خلاص ما بيتعملش بحاجة مني خلاص سنتفكر. ربنا يعافينا وإياك ربنا يعافينا وإياك. وبعدين وهذا الكلام في قلم صلى الله عليه وسلم من أواخر الأحاديث التي قالها سؤال هذه وقع كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سيبين ذلك. اسمع هو بيقول لأبي مويهبة يقول له إيه يقول له يا أبا مويهبة إني قد أعطيك مبادئ خزائن الدنيا والخلد فيك يا ربنا خيرك ياخد فلوس الدنيا ويبقى له فلوس فيها ثم في الجنة. يعني يقعد عايش عايش في حاجة غير سهلة وبعدين يموت ويشتم. يعني خلوه كمان مش هيأثر على بعض ولا يقول له وزاد في غمضي هو عايز النبي يقعد وعايز النبي يعرف. فيقول له يا رسول الله اختر مفاتيح الارض والخلد فيك ثم جاءك خليك معانا في الناس. قالوا لا يا ابا منيبا لقد اخترت لقاء ربي ثم جاءك. مش هقول له لا لا لا لقاء ربي ثم ليه ثم الزم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر